يا مساء الورد على كل مستمعي برنامج من إلى الواقع على راديو هافن. معكم أنا منار يحيى، أكلمكم عن الحث عن الدعاء. الدعاء هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان بطبيعته بيلجأ لله عز وجل. طب بعد الإنسان عن ربنا سبحانه وتعالى دليل على إن الإنسان هيكون معيشته ضنك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هيفضل حزين ومكتئب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل يأمرنا باللجوء إليه والرجوع إليه في كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الدعاء هو العبادة. هو الدعاء عبارة عن إيه؟ إنسان بيستعين بخالقه، إنسان ضعيف لا يملك شيء، غير قادر على تحقيق أي شيء، قليل الحيلة. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وبيده كل شيء. الله عز وجل يحب العبد اللحوح. الإنسان لما بيدعو الله عز وجل بيتجرد من الكبرياء وبيخضع لله عز وجل. في قصة للدكتور عبد الرحمن الكيلاني بيحكيها شخصيا، بيتكلم عن نفسه بيقول أنا من جراح العظام المشهورين بالقصر العيني، أنا اتولدت في أسرة غنية جدا، خلصت درجة البكالوريوس في الطب، بعدها أرسلني والدي لجامعة كامبريدج ببريطانيا للحصول على الماجستير والدكتوراه. أنا اخترت تخصص العظام وعشت في بريطانيا أكتر من 10 سنوات، حياتي فيها بقت شبيهة جدا بحياة المجتمع الإنجليزي في العادات والسلوكيات، وده ساعدني على سرعة تكيفي مع البيئة المحيطة بيا. ورجعت لمصر وتم تعييني مدرس لجراحة العظام بالقصر العيني. أنا كنت إنسان صريح جدا، ما بقبلش بالمجاملات، كنت سخي لأبعد حد. كانوا زملاتي بيستغربوا جدا لأن من عادة الإنجليز البخل، أنا ما كنتش ببخل على حد المعلومة، وقدرت أن أنا أكون محبوب وصاحب هيبة في قلوب زملاتي وكمان في قلوب الممرضين اللي معايا. أنا كنت مسلم تقليدي، يعني عادي، كنت أصلي، أصوم رمضان، أقرأ في المصحف. أنا اتجوزت من بنت عمي ومر على جوازنا 10 سنوات لم نرزق بطفل، وأنا مضيعتش فرصة ولا وقت أن أنا أدور وأجري على كبار الأطباء داخليا أو خارجيا. بعد كده استسلمت لقضاء الله عز وجل وقلت مراتي دي دنيتي وحياتي. معاها كنت بنسى متاعب الدنيا، كانت بتعرف إمتى تكلمني وإمتى تسيبني لوحدي. كنت عارف كمية العذاب اللي هي كان نفسي يبقى فيه طفل بيلعب في البيت، صوت الضحك يبقى شغال في البيت، بس كنت بعتبرها هي بنتي وهي كانت بتعتبرني ابنها. دعيت مرة لمؤتمر لجراحة العظام بجامعة أسيوط، ركبت القطار المكيف وخدت معايا أبحاثي. فجأة جه واحد قعد جنبي، راجل يعني شكله كده فلاح أو صعيدي، أسمر اللون واسع العين، لابس جلابية وبيغطي راسه بشال، وعنده حاطط عطر نفاذ، وشه يعني كان بيشع نور ما كنتش عارف اوصفه. كان بيمشي بصعوبة، بيتعكس كده على عصاية وبيستند على ذراع شخص تاني كده، عرفت ان هو ابنه طلب مني، اترجاني ان انا اسيب له الكرسي عشان يقعد جنب ابوه، ولكن انا رفضت لان ده حقي لان انا قاعد قبل منه. ابنه كان عايز يتكلم بس والده شاور له ان هو يسكت. الراجل فضل يدعي ويقول صلوات واوراد وهو قاعد جنبي. انا حسيت ان انا متضايق، مش عارف اركز في القرايه، كنت من وقت للتاني ابص له كده من غير ما يحس، فحس بيا وانا ببص له، فقال لي هو صوتي ازعجك؟ قالها لي وهو مبتسم كده. رديت بمنتهى الصراحة طبعا، قلت له نعم وياريت تخفض صوتك. اعتذر وبعد كده فضل يتمتم بصوت غير مسموع، فأنا وقتها حسيت بالراحة. فجأة الرجل ده دخل في نوم عميق وسمعت صوت شخير. أنا شعرت بتوتر من الأصوات دي، بس أنا قلت يعني أشفقت عليه، قلت أسيبه ينام. بعدين سمعته بيتكلم بصوت خفيف يقول وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله، سمعا وطاعة يا سيدي، بشرك الله بكل خير، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. لم يسمعه أحد في مش حد سمعه لنا، وكأنه مش عايز حد يسمعه أصلا غيري. أنا قلت يعني ممكن ده بيحدث في اللاوعي عند الرجل ده، وبعد كده سمعت صوت الشخير عيلي تاني. قلت يا إلهي، يعني الرجل ده نايم بجد، يا ترى شاف إيه؟ ورجعت قلت لنفسي هو ممكن تكون دي رؤية طيبة هو شافها. ومع نفسي بقى قلت لا، مليش أنا دعوة بالكلام ده والموضوع ما يخصنيش. بعد كده الرجل صحي من نومه، وشه كان بيشع نور أكتر من النور اللي أنا شفته الأولين. فجأة سمعته بيقول لابنه بصوت منخفض: الدكتور عبد الرحمن كيلاني راكب معانا القطر ده وهيعمل ليا العملية بكرة. أنا اتصدمت بشدة، عشان أنا يعني ده اسمي، سمعت اسمي، يعني أنا بطل القصة دلوقتي. قلت يمكن مثلا حد من ممرضين العيادة بتاعتي قال له الخبر، بس أنا قلت هفضل مستني للآخر. سألني: حضرتك نازل فين؟ قلت له أسيوط. الراجل سكت وراح لف وشه بعيد عني. أنا الفضول حيقتلني، رحت أسأله بعض الأسئلة، كان بيرد باختصار، والردود بتاعته ما كانتش مريحاني، ما كانتش بتشفي غليلي. قلت خلاص أنا هنزل بآخر كارت معايا. قلت له: هو أنت تعرف الدكتور عبد الرحمن؟ قال لي: لأ، بس أنا رايح ليه. قلت له: أنا الدكتور عبد الرحمن كيلاني. الراجل بصلي وكأنه مش متفاجئ، فضل ينقر بالأرضية بتاع في الأرضية القطر بالعصاية، وأنا أسمعه وكان يتمتم بالصلاة والسلام على رسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. وأنا كنت هتحرق لمعرفة رد فعله ده، أنا مش عارف، حسيت إنه هو بيلعب معايا. بعد كده أنا فاجئته وقلت له: لعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرك بهذا. هو ذهل والتأثير ظهر واضح جدا على ملامحه، رفع راسه كده وبرق بعينيه، فضل ينظر لي طويلا باستغراب. بعد كده سألني وهو يعني بيتحته كده: يعني انت عرفت ازاي؟ مين قالك؟ ابتسمت في نفسي وقلت: انا كده نلت منك يا صديقي. راح في لهفة يسأل ويلح، وانا اتصنع الوقار وبرسم الجد على ملامحي، ولفت وشي عنه زي ما هو لف وشه. بعد كده رد علي بسرعة وقال لي: نعم نعم نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملني لك رسالة يقول لك: استوصي بالشيخ راضي خيرا. ابتسمت نصف ابتسامة وقلت: صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حسيت الرجل ده بيقول لي لغز، بغضت بالسؤال، فجئت بالسؤال، قلت له: هل أنباك الرسول الكريم أني سأجري لك العملية غدا؟ فضل يبصي طويل كده، ببصة طويلة كده، ويقول كأن الرجل يعني حس إن أنا جواه شك يعني من كلامه، قال لي: نعم، وأرسل معي أمارة أيضا ومعي علامة أو دليل. الدليل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله معي إنك امبارح كنت واقف مع مراتك بالبلكونة وبترفع إيدك بالدعاء وبتتمنى من ربنا إن هو يرزقك بطفل زي ما رزق زكريا بيحيى عليهما السلام. وبعد كده إيدك وقعت على كوباية الشاي، والشاي كان سخن على حرف الشباك، وإيدك اتحرقت. فأنا فضلت أبصله وبرقت كده بعيني، أنا متفاجئ. فبعد كده الرجل لما قال لي كده أنا اتصدمت، وكانت الصدمة واضحة جدا على وشي، واتعشت. فضلت ألمس إيده، لمست الأول إيدي اللي هي الملتهبة. بعد كده حسيت إن أنا كلي بأتهاوى قدام الرجل البسيط ده، أنا الدكتور عبد الرحمن كيلاني خريج كامبريدج واللي حصل على زمالة الجراحين الملكية. أفكر بالأسلوب ده. أنا حسيت أني واقف قدامه مسلم ويعني مش عارف إزاي صحية الشرقية اللي جوايا، وانحنيت على إيده وفضلت أبوس في إيده والدموع عمالة تسقط من عيني والناس كلها كانت بتبصلنا في دهشة. وأنا الدكتور عبد الرحمن بعمل كده؟ لقد سمع الله دعاءك ويسيمن عليك بيحيى ومحمد معا. أنا مسكت الموبايل، اتصلت بزميلي رئيس مستشفيات أسيوط عشان أطلب منه أنه يحجز غرفة باسم الشيخ راضي، علشان أنا هعمله العملية ديت بكرة وبنفسي وهتولى كافة التكاليف. نزلنا المحطة، كان في سيارة مستنياني. أنا صممت أن أروح المستشفى الأول وأحجز للشيخ راضي لتجهيزه للعملية. قفلت تليفوني بعد المؤتمر ودخلت غرفة العمليات. بعد كده خلصت العملية بنجاح. كانت عادتي أني بسيب متابعة المريض للفريق الطبي، بس أنا قررت أن أنا تابع بنفسي كل صغيرة وكبيرة في حالة الشيخ راضي. جاني زميل للدراسة وأخبرني أن زوجتي اتصلت بي مرات كثيرة. رحت عشان أكلمها، لقيتها منهارة وبتبكي لأنها كانت قلقانة جدا. اعتذرت لها، بعد كده قالت يا عبد الرحمن أنا حامل، أنا عملت اختبار حمل بناء على نصيحة طبيب النساء اللي بيتابعني، وأنا رحت له لما حسيت بألم شديد في جنبي والحمد لله أنا حامل. ابتسمت وقلت لها عارف، ومش كده وبس، انت حامل بتوأم. وكنت بكلمها بكل ثقة وبجدية، هي عارفها فيا الجدية دي. يا عبد الرحمن انت تعبان، هي بتقولي. انا كملت كلامي وكأني مش سامعها، قلت لها هتولدي يحيى ومحمد. ضحكت وقالت وتوأم كمان، هو احنا كنا طايلين برص؟ وبعدين احنا لسه في اول الحمل يا شيخ عبده. بعد كده زوجتي وضعت ولدت توأم، ومن يومها وزوجتي بتبصلي بانبهار وإكبار كنظر المريض لشيخي، وتقول عني سرك باتع ومكشوف عنك الحجاب يا شيخ عبده. فاضحك في نفسي لأني لم أخبرها بشيء بناء على طلب الشيخ راضي. الشيخ راضي ما قال لي ما أتكلمش، وأهو أنا دلوقتي ولادي محمد ويحيى عمرهم الآن 5 سنوات يتشاكسين حولي ولا أستطيع منعهم. هم بيعملوا دوشة وما ينفعش إن أنا أقول لهم أنتوا بتعملوا إيه، علشان ما شوفش من أمهم حاجة أنا مش مستني إن أنا أشوفها. أقول هو ده مدد الله الساري في الأكوان والذي لا ينقطع إلى قيام الساعة. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل بفضله العقد وتنفرج بفضله الكرب وتقضى بفضله الحوائج وتنال بفضله الرغائب، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا لحسن استماعكم.